في أيضا رواية الراوي عن عمتي تقدم لنا أن عائشة خالة لعروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة، وأيضا القاسم محمد من الفقهاء السبعة وهي عمته، ذاك خالته وهذا عمته رضي الله تعالى عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا حديث عظيم، إبطال لكل بدع بأي لون وبأي صفة وبأي شكل وبأي زمن وبأي مكان ما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ليس عليه ما يدل في شرعنا، لأن لم يتدل عليه آية منطوقا أو مفهوما أو إشارة إلى أو دلالة إلى آخره. وكذلك الحديث النبوي ما يدل عليه استنباط من حديث كذا وكذا، بشرط أن يكون من أهل الاستنباط، استنبطه وتدل عليه كذا آيات وذكر أدلة من الكتاب والسنة، هذا ما وقع له محدث، إنما هو مستنبط منه ما ليس منه. فإذا هذا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يجوز العمل به. أما إذا أحدث ما من الشرع بأن أمات بعض الناس السنن، بعض السنن فأحياها شخص، فهذا محمود وليس مذموما، أن إحياء السنة مطلوب من كل أحد من المسلمين، فلذلك ما ليس فيه. أما ما منه بأن كان منصوصا وأماته الناس، أو لم يكن منصوصا ولكنه مستنبط استنباطا صحيحا، لأن كل أحد يدعي أنه مستنبط من كذا، كل منحرف لا بد أن يستقي من كتاب الله. فلكن قلنا المعيار أن ما قرره العلماء من كيفية الاستنباط ومن كيفية وجود الجامع وكذا وكذا من هذه الحيثية ومن هذه الحيثية ومن هذه، وكذلك أيضا من شرط القياس والاستنباط ألا يصادم نصا، فكثير مما ابتدعه المتأخرون مصادم للنصوص، يأتي نص بخلافه ويقول هذا مستنبط من كتاب الله أو من كذا ثم ويشرعه للناس، هذا كله باطل، لا بد أن يكون مستنبطا استنباطا صحيحا، بحيث أنه يعترف بأهل العلم بأن هذا استنباط صحيح، ولا يعارض نصا ولا يعارض مفهوما ولا منطقا من كتاب الله كذا، فهذا فيه يعني نوع ماذا يعني قبول يقبل هذا. وأما ما عدا ذلك فلا، ولو كان كل أحد يقول وافعلوا الخير افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وش هذا خير؟ أليس خيرا يطعم الطعام؟ نعم خير. وقراءة مدائح الرسول أليس خيرا؟ نعم خير. جمع بفق المولي، يا جماعة أليس النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل أن يبعث بأربعين سنة؟ ولد، وهل سمعتم أنه عمل مولده؟ ثم جاء أبو بكر بعده وعمر بعده والخلفاء الراشدون حتى جاء الملك المظفر في القرن السابع، فكم آلاف من الغنم وكذا، وعلماء عصره انقسموا قسمين، منهم من مدحه ومنهم من رد عليه، إذن لم يكن مع أهل الإجماع في القرن السابع، فهل هؤلاء فاتهم هذا الخير؟ إذن أولا نقول وافعلوا الخير، هذا الخير من الذي يعرفه ومن أين يعرف خيرية العمل؟ هذا هو السؤال. كلما تتوهمه الناس الأمة خير، هل تعترفون بهذا؟ من أين يعرف الخير؟ من الكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نص كتاب الله أن هذا العمل خير وأن هذا العمل أو مقرونا أو مفرقا خير، علمنا عنه. وإذا كان بعيدا عن هذا إذا ما هو خير، ليس خيرا. فإذا هذا مثال على بعض المبتدعات، أي مبتدع يبتدع لا بد يستند إلى كتاب الله، فهذا لكن لا بد أن يقبل بالطرق الصحيحة السليمة التي لا معارض فيها ولا كذا ولا كذا. وأما الاستنباط من كتاب الله وكذلك أيضا العمل بما عمل به الصحابة رضي الله عنهم، فكما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لما أمر طلب منه أن يجمع القرآن، قال كيف أجمع، كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله، استغرب أولا، ثم لما راجعه وتعقد لديه السبب وافق على هذا وانشرح صدره. وكذلك عمر مثل نفس الشيء، وكذلك قتال المرتدين توقف فيه عمر رضي الله عنه، قال كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، ثم أخيرا تبين. هذه كلها مما استنبطوها من النصوص التي عندهم ثم اقتنعوا بها، فكل من مشى على مثل هذا الضوء وعلى هذا المنهاج يقبل ما يستنبطه من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة. وأما بعد ذلك فمرجوك، كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة. وقد يعني بين لنا صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كلها مشارقها ومغاربها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات، لأن صلى الله عليه وسلم علمه الله بأن أمته ستبتدع وفيها مدعي يدعي أن هذا سنة وأن هذا خير وأن، فقال حذر من ذلك. وعليكم بالسنة، فإذا العض على السنة هو الحق وهو المطلوب من كل مسلم. وأما أن يبتدع أو يتبع المبتدعين فهذا ضلال مبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.